جبروتك تحنان ملكوتك ربوع جبروتك تحنان ملكوتك رضوان ورضاؤك إحسان وكتابك القرآن نور الهدى يا رب يا رب جل جلالك أنت جعل القرآن ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي أنت جعلني إيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض بحبي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا طائع وبطاعتي مسعود وسعادتي بالخالق المعبود قدم شيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم.